عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله جل وعلا في ثاني السورة سورة الصافات وفي نهاية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال شيخ سعدي رحمه الله تعالى: هذه البشارة الثانية بإسحاق الذي من ورائه يعقوب، فبشر بوجوده وبقائه ووجود ذريته وكونه النبي من الصالحين، هي بشارات متعددة. وهذا من الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأنه سبق ذكر قصة ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله جل وعلا بأن يذبحه، وبعد أن استسلم إبراهيم وابنه لأمر الله جل وعلا قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بعد ذلك، وهذا من جزاء الأعمال الصالحة أن يبشر الله جل وعلا العبد بما فيه خير، ويعني بما فيه خير في الدنيا والآخرة. وهذه بشارات عظيمة، أنه بشر بولد آخر وإسحاق، وأنه يكون نبي، وأنه من الصالحين، وهذا دليل على أن في بعض ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبوة، ففي من ولد إسماعيل، ومنه جاء نبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أولاده إسحاق، وكانت فيه النبوة، وفي ذريته أيضا كيعقوب ويوسف على النبي صلوات الله وسلامه. قال: فبشر بوجوده وبقائه وجود ذريته وكونه نبيا من الصالحين، فهي بشارات متعددة. وباركنا عليه وعلى إسحاق، أي أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما. وهذا أصل البركة، هذه المادة مادة الباء والراء والكاف تدل على النمو وعلى الزيادة، وهي ثابتة شرعاً، ودلت عليها أدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه لا يجوز أن تثبت بشيء إلا بدليل، لا يجوز إثبات ما بشيء إلا بدليل، ولا بد من التفريق بين صفة الله جل وعلا في البركة وفعله. فصفته سبحانه وتعالى التبارك، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والتبارك بمعنى التعالي والتقدس والتنزه عن كل نقص. وفعله سبحانه وتعالى المبارك، يبارك في الشيء، وكون الشيء مباركا انما هو باذن الله جل وعلا، والبركه فيه بمعنى النمو والزياده في الخير وما فيه النفع. وجاء في الشرع ذكر البركة في أشياء، في الأقوال كالأذكار الشرعية والعلم الشرعي والقرآن، الحرف بعشر حسنات إلى سبعين، والله يضاعف لمن يشاء، وفي الأعمال كالصلاة وغيرها، وفي الأماكن كالصلاة في المسجد الحرام النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمكة بمئة ألف صلاة. فالبركة في هذه الأماكن بمضاعفة العمل فيها، في الأماكن وفي الأزمنة، ليلة القدر خير من ألف شهر، وأيضا في الأشياء، والبركة فيها بالدليل. فالمطر مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مبارك، وكذلك جاء في الزيتون ذكر أنها شجرة مباركة، وغيرها أيضا من الأشياء. فإضافة البركة إلى الشيء لا بد من دليل، إضافة البركة إلى الشيء لا بد من دليل. ولهذا فمن الخطأ ما يطلقه الناس كثيرا إذا يعني حضر شخصا أو نحو ذلك، قال: جاءت البركة. هذا الإطلاق ينبغي أن يقيد وأن يكون منضبطا بالشرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، حين جاء من كان كبيرا في السن، لكن يضاف إلى ذلك الخلق والأدب والعلم والتقوى والورع، فيقال هذا بالتقييد النبوي لا أن يطلق أو أن يقال بركة سيدي فلان أو نحوها، فهي إطلاقات لا ترضى ولا ترتضى شرعا، وإنما إضافة البركة تكون بدليل شرعي. فالبركة مع الأكابر، كون الجماعة فيها بركة بما فيها من خير المشورة ونحوها، وبركة أهل العلم ما نستفيده منهم ونزداد منهم نفعا وعلما وخيرا، بركة الصالحين من أهل العلم والورع والتقوى ما نستفيده ونزداده بمجالستهم ومصاحبتهم من الخير والنفع ونحو هذا. فينبغي أن تكون ألفاظنا مقيدة بالشرع، وهذا لفظ ساري حتى عند من هو مستقيم على دين الله، فإنك تجده لا ينضبط في لسانه في هذه العبارة بركة فلان، إجازة بارك، إجازة كذا، هذا بدليل لابد أن تقيد. وباركنا عليه، والله جل وعلا هو الذي يبارك في الشيء، ومباركة الله جل وعلا في الشيء فعل من الأفعال. أما التبارك لا تفضل، أما التبارك فهو وصف من صفاته سبحانه وتعالى، وهذا لا يقال تبارك فلان، لأن التبارك من خواص أو من الصفات التي تخص الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: التي هي من أمور زيادة في علمهما وعملهما وذريتهما. يعني قلت يعني التبارك صفة من صفاته جل وعلا الذاتية، والمباركة بالشيء هذا من فعله سبحانه وتعالى. فنشر الله من ذريتهما ثلاثة أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة القوم من ذرية إسحاق. قال جل وعلا: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي منهم الصالح والطالح والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره وشركه، ولعل هذا من باب دفع الإيهام، فإنه لما قال وبارك عليه وعلى إسحاق اقترى ذلك البركة في ذريتهما، وأن من تمام البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين، فأخبر الله تعالى أن منهم محسنا وظالما. فالمباركة كانت على إبراهيم وإسحاق، وأما ذريتهم فإن منهم الظالم لنفسه ومنهم الصالح ومنهم المحسن كما قال جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة موسى وهارون النبيين الأخوين، فقال جل وعلا: ولقد مننا على موسى وهارون، إلى آخر القصة. يذكر تعالى منته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران عليهما الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، منة الله، عطية الله، وما فضل الله جل وعلا به هؤلاء وتفضل به عليهم، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. النبوة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء، وهو أعلم كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى، أيضا الدعوة، فهذا قيام الدعوة والتفضل بالعلم يتفضل الله جل وعلا به على من يشاء من عباده. لذا هذا هو أهل العلم، أن العلم منه ما هو كسبي ومنه ما هو عطائي، يعني العلم الكسبي الذي يجتهد طالب العلم في تحصيله وكسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم. ولكن ثمة أشياء يفتح الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، فقد يفتح الله تبارك وتعالى على بعض عباده بأشياء من العلوم أو من العلم ويوفقه فيحصل من العلم في زمن يسير أكثر مما يحصل غيره، ويفتح عليه جل وعلا في الوقوف والحصول على علم لا يحصل لغيره. يعني ربما طالب العلم يبحث عن مسائل وفي مسائل بحثا حثيثا وواسعا وموسعا، ولكن لا يوفق لأن يحصل على شتات هذه المسائل، وقد يوفق غيره لذلك، ولربما يجمع الله جل وعلا له من العلم في المسألة وقد طالع فيها أو وقع فيها على كتاب أو كتابين، فيحصل الشيء العجيب، ولربما غيره يجمع في المسألة المطالعة في كثير من الكتب ولكن لا يوفق لما وفق له الآخر، فهذا منة من الله وعطاء منه جل وعلا. ذكر في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن مكتبته كانت مكتبة متواضعة، يعني لا تشمل ولا تضم الكثير من الكتب، لكن إذا طالعت في كتابه وفي كتبه في التفسير وفي مسائل العلم يعني تجده أنه قد يفصل في المسألة تفصيلا من يعني تفصيل أهل العلم الراسخين، وكأنه طالع كتب الدنيا. هذا توفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي لمن يريد أن يوفق هذا التوفيق أن يطلب أسباب، أن يطلب أسباب التوفيق هذه. ومن أعظم أسباب التوفيق الإخلاص لله جل وعلا، وأن يكون مريدا بهذا العلم ومن طلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، وأن ينجو في الدنيا والآخرة، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهله ابتداء وعن الأمة جميعها. قال: ونجتهما وقومهما من عدوهما، أي هذه منة الله عليه، من عدوهما فرعون ونصرهما عليه حتى أغرقه الله وهم ينظرون، وإنزال الله جل وعلا عليهما الكتاب المستبين وهو التوراة، وهذا أعظم كتب بني إسرائيل، أعظم كتب بني إسرائيل هي التوراة التي فيها الأحكام والمواد وتفصيل كل شيء أو تفصيل كل شيء، كما قال جل وعلا في الآية: وتفصيل كل شيء، وأن الله هداهما الصراط المستقيم بأن شرع لهما دينا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله جل وعلا، وبلى عليهما بسلوكه، أي سلوك هذا الدين. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، أي أبقى عليهما ثناء حسنا وتحية في الآخرين، وهذا بفضل الله على الحمد أيضا، وقلنا أنه يكتسب هذا أيضا بحسن عبادته لله جل وعلا وإخلاصه لله، وأن الله تعالى كما ذكرنا يوم أمس الحديث: إذا أحب العبد نادى جبريل فأحبه جبريل، ونادى في أهل السماء فأحبه أهل السماء، ويرضى له القبول في الأرض ويصير له الأثر والذكر والثناء الحسن. قال: وتحية في الآخرين، ومن باب أولى وأحرى في الأولين لمن كان معه إلا كذا. قال: سلام على موسى وهارون، قلنا سلام ذكرة يفيد العموم أي جميع أنواع السلام على موسى وهارون، إلا كذلك نجزي المحسنين إلا هما من عبادنا المؤمنين، يعني أن الله جل وعلا قد جزاهم بما جزاهم لما اتصفوا أو لما اتصف به من الإحسان في عبادته جل وعلا، وأنه ما كان ممن حقق ما أمر الله جل وعلا به من الإيمان والشرائع التي ألزم بها عليه الصلاة والسلام. قلنا معنى صفة التبارك، ربنا جل وعلا يقول في كتابه: تبارك الذي بيده الملك تعالى وتقدس وتنزه عن كل نقص. مر معنا في سورة الملك. فالتبارك صفة ذات من صفاته سبحانه وتعالى، معناها تعالى وتقدس وترفع وتنزه عن كل نقص، فهو الموصوف بصفات الكمال. والمباركة في الشيء هي فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.